كرنفال في دشرة. اها ياسين ام بي اس بدري استديو قصبة عزو من عنابة عزو اسمع بابا ما نعرف هذه غناية ولا نشرة المهم المضمون تاعها كرنفال في البشرة تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدوابة ما نعرف هذه غناية ولا نشرة المهم المضمون تاعها كرنفال في البشرة تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدوابة كي تنوض على الصباح ما كانش بونجور تشناف والعراكة هنا طول يجور شعب منرفي شعب عنده القلقة قول عليهم كل صباح يفطروا بالمرقى ديم الانيبال يحللهم راسهم تلقى دب مقيل يعسلهم عصواردهم اللي تحكي معاها يقول لك اعطيني الصوارد يموتوا على القبه يموتوا على الصوارد الخدامه في الشركه تعلموا صنعه معلومه يخدموا قدام الشاف يروح يعطوها بنومه والشاف يجيهم غير خطره في السمانه سي بورصا الشركات تاعنا في نيانا العلم والفكره لهنا والامبوريا تدخل لي زيكول تقول عليك في كوريا كاينه دي بروف ما عادوش يقريونا ولاو يديروا لي مونولوج ويزهيونا كرهوا التلميذ في القرايه النيفو زيرو وخطك من صغره هسكر طبله فيها 7 كيلو انحيروا كي نروحوا للولايه معبيه ولايه فهمت وعلاه في الشوماج يسلي معايا المراه هنا ولات بريوريتير تخدم وين تحب تخدم من في المينيستير مبروك عليكم نبدلوا قانون الاسره الراجل مسكين قدامها يبان باطمه مكسره مولفونا بالفوت حسب الحسابات تعرف تمثل تدخل في الانتخابات اصحيبي عندك الغنايه درك بدات تولهم وهي معبية بالشرات نص لي ديريكتور ديزاكتور ديزيسكرو أكتر من لي زيديتور طلعت تجريتهم من السرقة والرشوة أم عايشين بها لهنا نصبح للعشوة ولو دي كريمينالي مصوا الدم اللي فان خوفونا ونفونا نعيشوا بالقسان والشعب مسكين كله راهو مريض وجهه أصفر واللي يبان من بعيد زباولة تقاسوا من لا كريز ايكونوميك خطك دواب داروا صونامي بوليتيك البلاد يشوفوا فيها خبزة ضريع بصور ربنا عايش في السويس ودبي ما نعرف هذه غناية ولا نشرة المهم المضمون تاعها كرنفال في البشرة تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدوابة ما نعرف هذه غناية ولا نشرة المهم المضمون تاعها كرنفال في البشرة تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد كيما مع الدواب ام جابو جاكي شان في بلادنا يخدم مصر وهنا لجان في الشوماج كلهم حصلوا زعما حنا مشنا خدامين خلصني بالدولار نولي لكم ماشينا ما تحيروش كي تشوفونا عقب الزطله نتكيفوها مكره خاطرك حياتنا بطله هدية يقولوا لها بلاد بوكيمون لازم تكون دابه تحكم المونوبول انتم ما كدابين انتم شمره غاز نعيش معاكم بوندي ونعيش كاميكاز البارح في كارتينا رابط باطيمه قدام عينينا من باجا وطلعوا علينا قده من عام وحنا نستناو في السكنة تمدوها بالعميسة صايو فوقنا نقول لك الصح البلاد هادية يتكولات خطاك وقت الصح لعبنا كل بالتربولات كي تروح للسبيطار لعرك بالكاراتية في بلاصة لي ميدسان جابولنا بيطارية لكان حبتو بيريا بلاصوار تبدت فيك الطبة اللي كانوا وسرقتهم لكلينيك وحنا لهنا قاعدين نشوفوا بعينينا نموتوا بقلوبنا ربي لعالم بينا رانا مازلنا لهنا ما تنسوناش اعطيونا الفيزا عم بالي ما تسحقوناش لهنا لسبورتيف كاين خير من مارادونا خير من زيدان وشي راكم في الشلتونا لكان حاب تعيش هنا بالرياضة ما تعيا داوي مالا كريس في العيادة ونقول لك اصحيبي الغرامة دارت تدير لي كونطابل قاعدين يشبروا ويديروا ام جاوني في ثلاثة يتحاماو فيا الغاز والتريسيتي والكرا قلبوا بيا ديزارتيست مساكن ولا وعقب ديازي يغيدوني قتلهم لهنا السيدي جرافيا بورتو هنا كاين تولي بوزار كاين بيكاسو وفيفالدي وموزار نحبس بركه خطاك ونكمل نهبله وتهبلات واللي مطيش في سبيطار المهابل لكن ما فهمتينيش تفرج بركه النشره دركا تفهم باللي هنا كرنفال في دشره هذه هنايا ولا مشره المهم المضمون تاعها كرنفال في الدشره تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدواب ما نعرف هذه هنايا ولا مشره المهم المضمون تاعها كرنفال في الدشره تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدواب ما نعرف هذه غناية ولا نشرة المهم المضمون تاعها كرنفال في الدشرة تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدواب ما نعرف هذه غناية ولا نشرة المهم المضمون تاعها كرنفال في الدشرة تحكي على كل شيء تحكي على البلاد تحكي على العباد تحكي ما معنى الدواب